الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار موضوع خطبه هذا اليوم ان شاء الله عز وجل الاستهزاء في رمضان فيا ايها الاخوه المؤمنون معاشر المسلمين سيال معدودات وسيحول علينا شهر رمضان شهر الخير والبركه وشهر التوبه والاستغفار وشهر الرجوع والانابه الى الله عز وجل فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا اننا قبل ان نستقبل رمضان نقول اللهم بلغنا رمضان اي نسال الله عز وجل ان نبقى احيا حتى نقوم رمضان وحتى نبتلى من الطاعه في رمضان وحتى تغفر ذنوبنا في رمضان لماذا لانه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والإنسان بهذه النية الطيبة يريد أن يستقبل رمضان بالإكثار من الطاعات حتى تغسل ذنوبه وتنحى سيئاته حتى تغفر ذنوبه وتنحى سيئاته فبهذه النية إذا قدر الله ومات الإنسان قدر رمضان فإنه بإذن الله يكون له ثواب من صام وقرأ رمضان لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم أكثر الأمة اجتهادا وعبادة واعتبارا واستعارا كانوا رضي الله عنهم يستقبلون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر وكانوا يقولون كما روي عن علي رضي الله عنه في مسند الفردوس اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم بنا رمضان متقبلا فهكذا كان حال سلفنا وهم يستقبلون رمضان ويعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا اننا اذا راينا الهلال بام اعيننا نقول اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي ورسول الله اذا راينا الهلال بام اعيننا نقول هذا الدعاء نقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي ورسول الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة المؤمنون اعلموا رحمكم الله بأن هذا الشهر الذي سنستقبله إن شاء الله بعد أيام هو شهر عظيم فضله الله عز وجل وكرمه على سائر الشهور الأخرى. وعلينا جميعا أن نستعد له الاستعداد اللائق به وأن نكرمه بما كرمه الله به. الله عز وجل إكرامنا بالسلوك التكريم بهذا الشهر المبارك ففرض سبحانه على المسلمين ففرض على المسلمين في جميع بقاع العالم الله وجعله ركنا من أركان الدين ففرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في جميع بقاع العالم وجعله ركنا من أركان الدين وعنصرا من عناصر الشخصية الإسلامية. لذلك على المؤمن أن يجتهد حتى يكون صيامه في هذا الشهر صياما كما يحب ربنا ويرضاه إيمانا واحتسابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهكذا يجب أن يكون صيامنا إيمانا أي اعتقادا بأن الله فرض الله علينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كتب علينا أي فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا. فالذين من قبلنا فرض عليهم أيضا الصيام لكن الصوم عندهم لا أكل ولا شراب ولا كلام فيه. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهكذا كان صومهم. أما نحن فمن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى سمح لنا بالكلام ونحن صائمون. لكن اشترط علينا أمرا مهما وهو أن يكون كلامنا كلام خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يفطر فإن تابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري ومسلم. فالله عز وجل لا يريد أن يعذبنا أو يجوعنا بل يريد منا أن نجدد إيماننا في هذا الشهر المبارك. يريد منا أن نجعل رمضان محطة نتدرب فيها على طاعة الله والانضباط له والإمساك عن الحرام. فإذا كنت تمتنع عن الأكل والشرب والشهوة في رمضان وكلها أمور حلال فمن باب أولى أن تمنع نفسك عن الحرام في رمضان وغير رمضان. فهذه هي غاية صيام رمضان التي يجب أن نسعى جميعا لتحقيقها حتى يكون صيامنا صياما إيمانيا. ثم أيضا إذا كنا نصوم رمضان إيمانا بمعنى إيمانا بأن الله فرضه علينا وكتبه علينا فهذا يقتضي منا أن نمتثل لما كتبه الله علينا وفرضه من الأمور الأخرى في ديننا. لأنه لا يليق بالمؤمن أن يطيع الله في أمره ويحكمه في أمر آخر. فلا ينفع أن يقول الإنسان أنا صائم لكنني لا أصلي، فهذا لا يليق بالمسلم، فهذا لا معنى له. فيبيعنا هذا نكون وكأننا نستقي في أمر ربنا، نطيع الله فيما نريد ونعصيه فيما نريد. فمن كان كذلك فقد يسبق فيه ما قاله الله عز وجل في يهود بني إسرائيل، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يوصلون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. فهذا هو جزاء من يطيع الله في شيء ويعصيه في شيء. إذا أن نصوم رمضان إيمانا، معناه أن نصومه طاعة لله، وأن تحقق فيه الإيمان، أن تصومه طاعة لله وأن تحقق فيه الإيمان الذي يجعلك ممتثلا لكل أوامر الله. هذا معنى أن تصوم رمضان إيمانا. أما معنى أن تصوم رمضان احتسابا، فهو أن تصوم رمضان وأن تترغب في ثوابه راضيا به غير مستقيم بصيامه ولا مستقيم بأيامه. أن تصوم رمضان وأنت تستقي من صيامك وجه الله عز وجل ومقاله سبحانه، ولا تستقي شيئا غير ذلك، لأن من الناس من يعتبر رمضان فقط فرصة للتخفيف من الوزن، ومن الناس من يصوم فقط لأن الناس يصومون، فهو يصوم بحكم العادة لا بحكم العبادة. وما أكثر الناس الذين لا يمتنعون عن الأكل والشرب إلا خوفا من العار والفضيحة. لذلك على المؤمن الذي يريد أن يصوم رمضان احتسابا لله عز وجل عليه أن يحرص كل سر على تجديد نيته، وهو يستقبل هذا الشهر المبارك خصوصا وأن النية قد تتطلب على الإنسان بالدعاء، كما قال سفيان: ما علمت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. إذا أيها الإخوة المؤمنون، هكذا يجب أن نفهم هذا الشهر المبارك بالصيام الذي كرمه الله به فنصومه إيمانا واحتسابا. دعا الله عز وجل يغفر ذنوبنا مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين. سؤال إخوانا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن من الفضائل العظيمة التي كرم الله بها شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى الصيام هي إنزال القرآن الكريم به. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. والمؤمن كما قلنا الذي يريد أن يكلم هذا الشهر فعليه أن يكلمه بما كرمه الله به. لذلك علينا جميعا أن نجعل هذا الشهر شهر القرآن يكثر فيه من حفظ القرآن ومن تلاوة القرآن ومن مشارف القرآن. العلماء كانوا إذا جاء شهر رمضان يطرقون العلم ويتفرغون لقراءة القرآن، حتى قال بعضهم: إنما هما شيئان، القرآن والصدقة. الإمام مالك، وهو ممن تعلمون منزلته وقيمته واهتمامه وبعض عظمه بحجك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقبل رمضان لم يشتغل بالحديث بل يترك الحديث ويقبل على القرآن. وهكذا كان حال كثير من سلفنا الصالح، فقد كانوا ينظرون إلى أن شهر رمضان هو موسم الخير تترك فيه أعمال فاضلة إلى ما هو أفضل منها. لذلك نحن أيضا شرارهم بكتاب من تلاوة القرآن في شهر رمضان. ولم لا نجتهد حتى نختم القرآن الكريم تلاوة في هذا الشهر المبارك؟ فهذا ليس صعبا إذا كانت العزيمة قوية، خصوصا وأن تلاوة القرآن لها فرض عظيم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول الإسلام من حرف، ولكن أليف حرف وميم وقلام حرف وميم حرف. قرأه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فنحن جميعا أيها الإخوة المؤمنون على أن نجعل هذا الشهر إن شاء الله تعالى شهر القرآن حقا وحقيقة. ثم أيضا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن لا نقصرنا عن شهر رمضان إلى أيام الكلام، فلا يليق بنا أن يكون اهتمامنا في هذه الأيام منحصرا بالأمور البطنية بالمأكولات والحلويات ومشتريات متنوعة، وكأن هذا الشهر المقبل هو شهر الأكل والشرب وليس شهر الصيام. فالأولى بنا في هذه الأيام أن نهتم بحال قلوبنا، كيف هو هذا القلب الذي سنستقبل به رمضان؟ الصيام الحقيقي الذي يجب أن نعد أنفسنا له هو الصيام الذي تكون فيه قلوبنا طاهرة نقية زكية خالية من الغل والحقد والغيظ على الناس، تكون فيه أنفاسنا سالمة سليمة من العداوة والنقاء والشحناء. فكل هذه الأمور تمنع المغفرة من الله حتى في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعزة من النار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيقال لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إذا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة، فيقول: أنظروا أي أخبروا هذين حتى يصطلحا. لذلك علينا أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال رمضان أن نتفقد قلوبنا ونطهرها حتى تصبح نقية سليمة لا تحمل إلا الخير لكل المسلمين. فصالحوا إخوانكم أو أقرباءكم أو جيرانكم إن كان بينكم وبينهم عداوة أو عصام قبل حلول رمضان، فنحن مأمورون بذلك. والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيحرم هذا ويحرم هذا، وخيرهما الذي يلتقي في الصلاة. وخيرهما اي اخرهما واكثرهما ثوابا عند الله عز وجل، الذي يلزم بالصلاه، الذي يبادر بالصرف. فنبادر ايها الاخوه المؤمنون ونلتقي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك ووفقنا لمرضاتك، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه الكتاب والقران والصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الفائزين فيه باعالي الايمان. امين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخوف به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل ذلك البارك منا، واجعل صبرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مثل علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء وبرد الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. جلالتك رحمه الله، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير واعنه عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظه في ولي عهده حكما الحسن، وفي نفسه امر الرشيد، وفي كل اخر مصابيح، انك على كل شيء قدير. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.